قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا حاضرين ومستمعين ومشاهدين بتحية الإسلام، وأريد أن أسمع الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كلنا سنبرهن هذه الليلة بأننا كلنا نحبه. عرفتم وتعرفون من هو؟ إنه رسول الله. لم أسمع الصلاة عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دليل محبتنا له أننا لا نبخل على أنفسنا عندما نسمع اسمه، لا نبخل على أنفسنا بالصلاة عليه. وصلى الله عليه وسلم هو القائل: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إن شاء الله، إن شاء الله تعالى لن نبخل على أنفسنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا اسمه. وكلنا يعرف الوعد والوعيد. أما الوعد فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وكلما زدت زادك ربك جل وعلا. وكلنا كذلك يعرف الوعيد الذي سلف ذكره آنفا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن كلنا نحب الله تعالى ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن هذه تكملة، تكملة لأعظم حب. أعظم حب حب الله تعالى. ولا يكون حب الله تعالى صادقا إلا إذا كان معه حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف آية المحبة التي يسميها علماؤنا آية المحبة لكل مدع بينة. كل من يدعي محبة الله فعليه بالبينة، والبينة هي اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم نتفق على أننا كلما سمعنا اسمه نصلي عليه؟ هذه أول خطوات التعبير عن المحبة. إذا كنا نحبه كلما سمعنا اسمه إلا وصلينا عليه، ونحن المستفيدون لا محالة. نستفيد من هذه الصلوات لأنها من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسية التي نعبر فيها جميعا، متكلمين وسامعين، حاضرين ومشاهدين ومستمعين، نعبر جميعا عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأمسية كلنا نعاهد الله تعالى بأن نتوب من كل التقصيرات في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن التسليم تسليمان: تسليم باللسان، وهذا مشترك بين المؤمنين والمنافقين، وتسليم بالجنان. ومحض الإيمان أن يواطئ القلب اللسان. أما تسليم اللسان فهو في قول ربنا الرحمن: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما سمعت الصلاة على رسول الله. أريد أن أسمع منكم يا رجال حتى لا نطلب من النساء أن يرفعن أصواتهن، وإلا سيكون النساء مضطرات أن يرفعن أصواتهن إذا رأينا تقصير الرجال. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا تسليم اللسان مشترك بين المؤمنين والمنافقين، لأن حتى المنافقين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون تسليم اللسان، مصداقا لقول ربنا الرحمن: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. القول صحيح محمد رسول الله، ولكن ادعاءهم بأنهم يشهدون بأن محمد رسول الله فهو ادعاء كاذب. إذن البينة لهذا الادعاء هي تسليم الجنان، تسليم القلب وتسليم الجنان في قول ربنا الرحمن: فلا وربك لا يؤمنون، أي لن يستكملوا إيمانهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأولى وسلموا تسليما باللسان، والثانية ويسلموا تسليما بالجنان، وذاك محض الإيمان. إذا واطأ القلب اللسان فذاك محض الإيمان، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا محض الإيمان. كنت لا أريد أن أبدأ، وكنت أصر على أن يبدأ شيخي الشيخ أحمد الدبوس، ولكن من تواضعه أصر إلا أن أبدأ، وبدأت طاعة له. فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية، شرف لي اللقاء والالتقاء بكم أخواني الأحبة وأخوات الفضليات وأبنائي الطيبين وبنات الطيبات. شرف لي اللقاء والالتقاء، وأسأل الله أن يكون لقاءنا لقاء خير وبركة، ونجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. كما لا يفوتني أن نرحب بحبيبنا وأخونا الفاضل الشيخ سعيد الزياني، الذي أرجو من الله أن يبارك في ممشاه وفي سفره، ونقول له أن طبت وطاب ممشاك، ويشهد الله ويعلم الله كلنا نحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. حديثي إليكم عن القدوة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والقدوة هو الأول دائما. وسوف أعطيكم 10 نقاط سردا، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم دائما الأول فيها. حقيقة ترجم حقيقة شمولية الإسلام: إيمان فهو الأول في الإيمان عليه الصلاة والسلام، العبادة فهو الأول في العبادة، والأخلاق فهو الأول بالأخلاق، والعلم فهو الأول بالعلم، والنظام والتنظيم فهو الأول بالنظام والتنظيم، والاجتماع فهو الأول، وفي المعاش فهو الأول، وفي الصحة والبدن فهو الأول، وفي الجهاد فهو الأول، والدعوة وتعليم الناس فهو الأول. فهو الأول بكل شيء عليه الصلاة والسلام. وهذه أول ترجمة عملية إخواننا أحبة وأخواتي فضليات، الذي يريد قدوة وأن يكون من الأوائل أن يجعل قدوته الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وسوف أبرهن عن ذلك في عرضي وسردي للمواقف. فأول أمر فالإيمان، ما استطاع أحد يثبت مثل ثبات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل عندما تعرض له كفار قريش بجميع وسائل الإيذاء، أولا تعاملوا معه بالإقراء، بالمادة، بالجاه، بالمنصب، بالملك، ولم يستطيعوا. ثم حاولوا معه بالتهديد والوعيد فلم يستطيعوا. ثم حاولوا إيذاء عليه الصلاة والسلام ولم يستطيعوا. ثم ترجم ذلك في حقيقة إثبات الإيمان. وكلكم يعلم إخواني وأحل الأحبة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم 13 سنة يعلمهم الإيمان. وهذا دل على شيء يدل على أولوية وأهمية الإيمان في حياتنا. ولذلك لا بد أن ندرك حقيقة إيماننا بهذا الحبيب عندما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك المؤمن لا بد أن يدرك حقيقة مسألة الإيمان. وأما العبادة يكفيه شرف أن حذيفة رضي الله عنه يقول: صليت مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلاة فإذا به يقرأ سورة البقرة وقلت يركع عند المئة، فإذا به يتبع عليه الصلاة فقلت يختمها، فإذا به يقرأ النساء فقلت يختمها، فإذا به يقرأ آل عمران 5 أجزاء وربع. والرسول محمد الذي يترجم حقيقة العبودية في اتباع أوامر الله واجتناب نواهي الله ليعطينا المعنى الحقيقي في العبودية. من يستطيع أن يقتدي في عبادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم الأخلاق، وسوف نعطيها عنصرا خاصا في توضيحها وفي تبيانها. وأما العلم، كلنا يعلم أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأعرف الناس. عندما جاء الرهط 3 يسألون عن عبادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أصلي ولا أنام، وقال الثاني: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أعتزل النساء. فلما جاء الحبيب محمد أخبروه، فانطلق إليهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أنتم الذين قلتم كلا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أعرفكم بالله وأعلمكم له وأشدكم خشية. الله أكبر، بأبي هو وأمي أعرف الناس بالله، وما يعرفه جاهل. ما يعرف الله وما يعرف رسول الله إلا عالم. وما في أعلم في علم الله وفي حقيقة حديث رسول الله وحياة الرسول محمد الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس. ثم كذلك الأمر الخامس، الاجتماع، فهو أب وهو جد وهو أخ وهو عم وهو خال. وترجم حقيقة الناحية الاجتماعية وترجمها نعم الزوج لزوجته، ونعم الأب لأبنائه وبناته، ونعم الأخ لإخوانه وأخله، ونعم الأخ لعشيرته وقومه وأهل مكة، بل نعم الأخ للأمة المحمدية كلها عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظروا الفهم الحقيقي، الإيمان والعبادة والأخلاق والعلم، ثم يأتي بعد العلم الاجتماع الذي ترجمه، ثم يأتي نظام. من يستطيع أن يكون دولة تقود العالم كله في خلال 20 سنة؟ أخواني الأحبة، أخواتي الفضليات، نحن معنيين في تنظيمنا لبيوتنا وترتيبنا لبيوتنا لندرك حقيقة النظام لنحقق الخيرية لبيوتنا. الرسول محمد استطاع في نفسه وفي بيته وفي مكة، بل بالعالم كله، حتى أن قال أحدهم: لو كان محمد موجود عندنا لحل كل مشاكل الأمة عليه الصلاة والسلام. كان منظم، استطاع أن يكون الدولة الإسلامية خلال 20 سنة، ونحن معنيين بالنظام والتنظيم. ولا بد أن ندرك حقيقة حياته عليه الصلاة والسلام، الذي كمل حقيقة الدين ونشع حقيقة الشريعة لتكون واصلة إلينا، ونرجو الله أن يعيننا على القيام بها. ثم الناحية السابعة، مو بس الإيمان ولا العبادة ولا الأخلاق ولا العلم ولا الاجتماع ولا النظام، حتى في المعاش يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. ترجم حقيقة معنى الرجولة في حقيقة تحصيل الأموال، حتى أن يقول صفوان لما نظر إلى الوادي وإذا بالوادي مليء قنم فتاقت نفسه، فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا صفوان، تحب أن يكون كل وادي دك؟ قال: بأبي أنت وأمي. نعم يا رسول الله. قال: كله لك. قال: كله؟ قال: كله. فساقه صفوان راجعا لقومه يقول لهم: يا قوم يا قوم، أسلموا أسلموا، جئتكم من محمد من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله أكبر، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يأتيه السائل الثاني فيطلب منه فيقول له: عندك متاع؟ قال: نعم. قال: اذهب فأتني بمتاعك، ثم باع متاعه ثم جهز له فأس، فقال: اذهب فلا أراك بعد 15 يوما. هكذا علم أصحابه كيف يكون المعاش وكيف يكون الإنسان غني في نفسه وإيمانه. وذلك الحبيب كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا الدليل على أنه رب أصحابه، كما قال عبد الرحمن بن عوف: علمني الحبيب محمد أن لا أسأل أحد، حتى أنه لما آخر رسول معه مع صاحبه قال: دلني على السوق يرحمك الله. هل عيال يدلل للسوق ولا يقولون أنفسهم ولا كل عطنا عطنا عطنا؟ لازم نعلمهم المسؤولية. ثم كذلك الصحة، يقول عمر عن صحة الحبيب محمد ونشاط الحبيب محمد: ها، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك لابد أن ندرك حقيقة أنه في الصحة والحيوية والنشاط. يقول عنه عمر بن الخطاب: إذا مشينا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنه منحدر من جبل. الله أكبر، كان نشيط، كان حيوي، كان همام. ثم كان مو بس هذا، كان عليه الصلاة والسلام مجاهدا ما يخاف. يقول علي بن أبي طالب: إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما يكون العدو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كان شجاع، ما يخاف أحد ولا يهاب أحد، بل رجل صنع من نفسه مواقف حتى أهل المدينة سمعوا صوت ضجة. فانطلق الحبيب، جاء وكان عاري البطن كاشف الجسم، ها، جاء يقول لهم: لا روعتم لا روعتم، لا تخافون، جاي من الصوت ويطمئنهم عليه الصلاة والسلام. كان شجاعا، حتى أنه في حنين: لا توزع الأوراق بعد المحاضرة حتى لا ينشغلون على المحاضرة. حتى لما عليه الصلاة والسلام في حنين تأخر الصحابة وتراجع الصحابة، انطلق نحو النبي وهو يرتجل: ها، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. يتقدم نحو العدو ويقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يرتجل ويتقدم نحو العدو حتى أباد الأمن. ثم الدعوة، ويكفي شرف أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلفه الله وقال، ايش قال؟ يا ايها النبي، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. هكذا قدوتنا، هكذا الاول عليه الصلاة والسلام، اول في ايمانه، اول في عبادته، اول في اخلاقه، اول في نظامه، اول في علمه، اول في اجتماعه، اول في صحته، اول في معاشه، اول في جهاده، اول في دعوته وتبليغ الناس الخير. أنقل الميكروفون لحبيبي أخوي الشيخ سعيد الزياني ليكمل المحور الثاني. جزاك الله خيرا، أثابك الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يلا سمعونا. الله وسلم. طيب، أول شيء أريد أن أعود إليه، وهو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ككل المحبات، لأنها عبادة وقربة من القربات التي تقربنا إلى رب الأرض والسماوات. فنحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ونتأكد نكون متأكدين أن هذه المحبة ليست ككل محبة، بل الخطر، كل الخطر، أن تفوق في قلوبنا المحبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما ربنا جل وعلا الذي أحب نبيه صلى الله عليه وسلم واتخذه خليلا وهو أحب خلق الله إلى الله وهو خير خلق الله خير خلق الله خلقا وخلقا أحسن خلق الله وخير ما خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجبلنا على محبة أشياء معينة وأشخاص معينين، بل هناك من المحبات ما نتقرب بها إلى الله، ولكن إن فاقت هذه المحبات في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله تتحول إلى فسق، تتحول إلى فسق هذه المحبة. كيف؟ جبل الإنسان على محبة والديه ومطالب أن يحبهما ويطيعهما بأمر الله تعالى، ومحبة الوالدين وطاعتهما من القربات لأنها أمر من أوامر الله تعالى. محبة الأبناء، جعل الله تعالى في قلوب الآباء والأمهات رحمة، رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ارحموا ترحموا. ولكن هذه المحبة إذا فاقت في قلوبنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أدت إلى نتائج عكسية، بل تؤدي كما سلف الذكر آنفا، تؤدي بصاحبها إلى الفسق. محبة الإخوة، جبلنا على محبة إخواننا، إخواننا في النسب، أشقائنا، ولكن يجب أن نخضع هذه المحبة أن تكون في الله ولله، وإلا إن فاقت في قلوبنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون خطرا على صاحبها. محبة الأزواج، مودة ورحمة جعلها الله تعالى بين الزوجين، ولكن تحت هذه المظلة العظيمة، تحت هذا الشعار العظيم وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. العشيرة، جبل الإنسان على محبة عشيرته، ولكن يكون هذا الحب خاضعا لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان أقرب الأقربين إليك يكون الميزان عندك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحب إلا من أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول روي بين قوسين لأن هذه بالنسبة لطلبة العلم يعلمون بأنها صيغة التمريض عند المحدثين ولا داعي للتفصيل في هذا الموضوع. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن دعاء داود عليه الصلاة والسلام، توقفنا عن داود ولا لا؟ توقف عن داود ونواصل. إذا قلت لكم وين وقفنا، قلنا عن داود. وأنا جاي في الطريق جاءتني رسالة من أحد الإخوة ووقعها باسمه، اسمه الثاني داود، فكتب واوين. فقلت لأبي فيصل اللي كنت معاه في السيارة، قلت له يا أبو فيصل هذا كاتب داود بواوين، وداود تكتب بواو واحدة، أليس كذلك؟ تكتب بواو واحدة، كما أن داود تكتب بواوين، تكتب بواو واحدة وتنطق بواوين، فإن هناك واوا عند عمرو تكتب ولا تقرأ، تكتب عمرو ولكن تقرأ عمرو. فواحد شاف داود ما فيها واو، فيها واو واحد، قال له أين واو داود؟ فقال له ذهب بها عمرو. عمرو أخذ الواو ما يستعملها، وداود ما عنده الواد واستعملها الثانية. إذن روي على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن داود عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. انتبهوا لهذا الأمر، لابد أن يكون الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. مبطور إيمانه هذا الذي لا يحب في الله ولا يبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكيف بمن يسب نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نحبه؟ فكيف بمن يحارب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نحبه ولو كان من أقرب الأقربين؟ لا نحبه. هذا أصل من أصول الدين. إذن اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، لم يقل محبوبة لديكم لأنها محبوبة جبلنا على محبتها، ولكن الخطر أن تفوق في قلوبنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، انتبهوا هنا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء وصفهم ربنا جل وعلا بالفسق. من الفسق أن يحب أحدنا محبوباته ومن يحب أكثر من حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتفق جميعا ونحن متفقون على هذا حتى نبرهن أننا كلنا نحبه أو كلنا نحبه، نبرهن على هذا عمليا، أن نخضع جوارحنا وأحاسيسنا ونعبدها لله، أن نحب في الله ونبغض في الله. وكثير من المسلمين حرموا حلاوة الإيمان، حرموا حلاوة الصلاة، حرموا الخشوع في الصلاة، وهو أول علم يرفع كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ابن عيينة الذي قال إني لأعلم أول علم يرفع عندما ذكر أمامه رفع العلم، فقال علم الخشوع. يأتي زمان على الناس تدخل فيه المسجد الجامع وليس فيهم رجل خاشع، تجد مسجد جامع مملوء ولا واحد خاشع إلا ما رحم ربي جل وعلا. هذا بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم نبرهن عليها بأن نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لما سواه. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة ومن أسباب حلاوة الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. قلوا آمين. حتى آمين ما تقولوها. آمين آمين. أمنوا فإن الملائكة تؤمن، فإن الملائكة تؤمن. قلنا أنا أعرف أنكم فيكم الخجل والاستحياء، فحابين إحنا كلنا نحب نشارك، كلنا نبرهن على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ربما يقول قائل: نحن لم نكن كفارا، نحن ولدنا مسلمين والحمد لله. وأنا أقول: أليس ترك الصلاة كفرا؟ ما هو الجواب؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مع ترك الخلاف بين الفقهاء هناك، لأن تارك الصلاة موضع خلاف بين من يكفره يخرجه من الملة مرة ومن يفسقه. يكفيه هذا أنه موضع خلاف بين العلماء، هناك من يكفره يطلع من الملة وهناك من يفسقه. أترضى يا تارك الصلاة أن تكون موضع خلاف بين الفقهاء فيما بين من يكفرك ويفسقك؟ أليس ترك الصلاة كفرا بنص الحديث؟ بلى. الآن لو سألت أحدكم يا مصلين الآن، وهذا الكلام موجه في نفس الوقت دعوة لمن لا يصلي، لمن ترك السجود لله ولم يتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل على ربه جل وعلا ويتوب إلى الله، لو سألت أحدكم يا فلان، لو أعطيناك الكويت كلها بمالها وبذهبها وفضتها وعماراتها وسيارتها وبنوكها وإداراتها، تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة، تقبل ولا لا؟ أنا أسألكم، تقبلون ولا لا؟ لا. نعم ولا لا؟ ما تقبلون؟ صفقة خاسرة، صفقة خاسرة. طيب ما كفاتكم الكويت؟ لو قلنا لهذا الإنسان المصلي: يا فلان، لو أعطيناك دول مجلس التعاون، دول الخليج كلها، وهذا مستحيل طبعا، ما حد يسلمك إياها، لو أعطيناك دول مجلس التعاون كلها تكون في ملكك الخاص بشرط أن تترك الصلاة، تقبل ولا لا؟ إيش رأيكم؟ تقبلوا ولا لا؟ تقبلوا ولا لا؟ لا، صفقة خاسرة. هذا الذي يترك الصلاة من أجل مجموعة دول والله خاسر. طيب ما كفاتكم دول مجلس التعاون؟ لو قلنا لهذا المصلي: يا مصلي، لو أعطيناك قارة آسيا كلها تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة، تقبل ولا لا؟ وإيش رأيكم؟ تقبلون أنت هذا الصفقة ولا لا؟ ما نقبلها، والله ما في مؤمن يقبل هذه الصفقة. مؤمن صادق الإيمان الذي أوتي حقيقة الإيمان والله لن يقبل هذه الصفقة، لأنها صفقة خاسرة. طيب قل له: ما كفاتك آسيا؟ لو أعطيناك الدنيا كلها، لو أعطيتك الدنيا كلها كي تكون في ملكك الخاص على أن تترك الصلاة حتى تموت وتموت تاركا للصلاة، تقبل ولا لا؟ وش رأيكم أنتم، تقبلوا الصفقة ولا لا؟ تقبلوها؟ سمعت الجواب ضعيف. نعم ولا لا؟ لا، ثم لا، ثم ألف لا. لا يقبل المؤمن هذه الصفقة الخاسرة. ولو ملك الإنسان الدنيا كلها ومات وهو تارك للصلاة فقد خسر خسرانا مبينا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف، وليس خلف، لأن الخلف هم الذين يخلفون بخير، والخلف هم الذين يخلفون بشر. فاللهم اجعلنا خلفا ولا تجعلنا خلفا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن المؤمن ولو تعرض عليه الدنيا كلها كي تكون ملكه الخاص على أن يترك الصلاة لا يقبل. ولكن وأسفاه كثير من المسلمين ما أعطوا ولا شيء وتركوا الصلاة. تركين الصلاة وما أعطوا شيء مؤمن ولو تعطيه الدنيا كلها لا يترك الصلاة. وهناك من لم يعط أي شيء وتركها، والله هذا الخسران المبين. هذا وإن ادعى بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراجع ادعاءه، إنه ادعاء غير صادق. تارك الصلاة ولو ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراجع ادعاءه. وإن والمحب وإن وجد تقصيرا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيبرهن الآن. الآن من قال لك أنا لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان تاركا للصلاة؟ لا والله أحبه، وسأبرهن عن هذا. من اليوم سأتوب إلى الله، من اليوم سأصلي، من اليوم سأحيي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنعلنها جميعا ولنصرخ بها جميعا، كلنا نحبه، كلنا نحبه، كلنا نحبه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر من أنفسنا، نحبه أكثر من آبائنا، نحبه أكثر من أمهاتنا، نحبه أكثر من أبنائنا، نحبه أكثر من أموالنا وأولادنا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة محبته وحقيقة اتباعه. ففي هذه الليلة إن شاء الله جميعا، كلنا جميعا سنبرهن أننا نحبه، وإن وجدنا تقصيرا في التعبير عن محبته نتوب إلى الله، نقلع عن هذا التقصير، نندم على فعله، ونعزم ألا نعود إليه. كلنا نحبه ونحب من يحبه ونحب من يدعو إلى سنته. ومن جملة من نحب الشيخ أحمد الذي أترك له الكلمة، أترك له الكلمة وأترك له الميكروفون. تكميلا لما قال حبيبنا أخونا الشيخ سعيد الزياني، لابد أن نبرهن وأن نثبت حقيقة الكلام. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفته؟ كيف كانت حياته؟ ما هو منهجه؟ كيف كان خلقه؟ هذا الجواب. ولمن يسمع الصوت ولا يرى الصورة، إنه المصحف كلام ربنا جل وعلا. اللي يحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الجواب، هذا هو البرهان. لا بد أن يكون له واقع في حسك، واقع في أخلاقك، واقع في صفاتك، واقع على أن تجعله منهج. هذا كتاب من؟ كتاب الله. ومنهج من؟ منهج الله. لا بد أن يجد مكانا كما كان في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم درس الصحابة ورب الصحابة وعلم الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم على أمرين: الإيمان والقرآن الكريم. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيده صحيفة من التوراة، فلما رآها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام، ثم نزع الورقة من عمر، ثم ماذا فعل؟ ومزقها. ماذا فعل؟ ومزقها. ماذا فعل؟ ومزقها. لماذا؟ لترجم أن مصدر الأمة واحد، كتاب الله القرآن الكريم. لذلك أخواني الأحبة، إذا نريد، وأخواتي الفضليات، ووجه الكلام لأبنائي وبنات الطيبين والطيبات، إذا نريد أن نثبت محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن ندرك حقيقة وأهمية القرآن في حياتنا وحياتهم كمنهج ودستور لنا. والله ثم والله ثم والله لو أدركنا حقيقة هذا الكتاب لعلمنا قيمته. وذلك أعداؤنا عرفوا قيمته، وذلك اجتهدوا وبذلوا ودفعوا وضحوا وحاولوا يحولوا بيننا وبين القرآن. أين القرآن من دستورنا؟ أين القرآن من حكمنا؟ أين القرآن من واقعنا؟ أين القرآن من أخلاقنا؟ أين القرآن من صفتنا؟ أين القرآن من مجتمعنا؟ أين القرآن؟ أين القرآن؟ لذلك إذا نريد نقتدي ونترجم محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نرفع هذا، ولا بد أن نقدس هذا، ولا بد أن نجعل لهذا حياة وترجمة عملية كما كان في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. لأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لما مزق صحيفة التوراة قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي بالقرآن، وخلقي وترجمة العملية له، لا يزيق عنها إلا هالك. والله والله لو كان موسى حيا عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا اتباعي. لذلك أدعوكم دعوة أخ محب يريد نفسه ويريد لإخوانه وخواته وأبناءه وبناته الحياة الحقيقية. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت أواخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. جاء الصحابة يصيحون: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نستطيع لا نستطيع لا نستطيع. كانوا صريحين، كانوا صريحين مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ فالقولوا سمعنا وأطعنا. وترجموا ترجمة عملية تبرهن وتثبت حقيقة صدق الحبيب ومكانة الحبيب ودرجة الحبيب وتطبيق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن. وذلك الصحابة قال: سمعنا وأطعنا. فمدحهم الله ومدح رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: آمن الرسول بماذا؟ بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. إخواني الإخوان أشرنا، قال لي بقى 10 دقائق، وأنا بعطي الشيخ 7 دقائق وأكمل ب3 دقائق أختم فيها. الله يجزيك. سامحوني، المحاور 5، قلت 1 اللي هو فهمه الأول، الثاني القرآن، الثالث الأخلاق وهي ترجمتها بالقرآن. ثم أنقل الميكروفون لأخوي حبيبي الشيخ سعيد حتى لا يدركنا الوقت. الله يحفظك، أثابكم الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سخنت الآن، أريد أن أسمع صلاة أقوى. صلوا على رسول الله. الله يجزيكم خير. اللهم اجعلنا من أحبائه، واجعلنا من أتباعه، واجمعنا به، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. العالم في أزمة، العالم في ضيق، العالم مشرف على الإفلاس. أفلس أفلس، كبار أكبر الدول أفلست، والإفلاس بسبب مخالفة هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ثم والله لا نجاة ولا حل من الأزمة إلا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتصاديا اجتماعيا عقائديا أخلاقيا. لا حل إلا في هذا الكتاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. الآن العالم ينتظرنا حلولا، لأن حلولهم فشلت وتخطيطاتهم برهنت على الفشل الذريع، فينتظرنا من المسلمين حلولا اقتصادية من هذا الكتاب ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينتظرون من المسلمين بدل أن يتبعوهم في إفلاسهم أن يبين لهم نحن عندنا الحل. وقالوها أخيرا، هناك من أهل الكنائس من قال: الحل في القرآن، إذا أردتم حل مشاكلكم الاقتصادية فعليكم بالقرآن. وهذا يؤكد قول الله تعالى سأقول قبل أن أقول قول الله تعالى سأقول ما يحصل الآن وما سيحصل وسترون وسوف تعلمون سترون. الآن أفلسوا اقتصاديا وكانوا يعتبرون من أغنى الناس وهم الآن مفلسون، بنوكهم أفلست، اقتصادهم مفلس، إذن نحن نتبع المفلسين؟ فماذا؟ الآن هناك من يكرهون الإسلام ويحاربون الإسلام ليل نهار، ولكنهم سيبحثون عن الحل ولن يجدوا الحل إلا في شرع الله، إلا في الإسلام. وهناك من سيبقى على كفره، سيبقى كافرا وهو كاره، سيتخذ الإسلام حلا لأنه يريد حلولا دنيوية، يريد حل مشاكله الاقتصادية. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لو كان المقصود بإتمام النور أن الناس كلهم سيسلموا لما قال الله تعالى ولو كره الكافرون. وهم كافرون سيتم الله هذا النور وسيعلمون أن الحق في كتاب الله، أن الحق في الإسلام، أن حل المشاكل في الإسلام. وفي ما تبقى من دقائق معدودة حتى أترك الدقائق الثلاث كما ذكر الشيخ أحمد، أريد أن أقول نحتاج إلى هجرة، هجرة قلبية، هجرة، هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعناصرها أربعة كما قرر علماؤنا، عناصرها أربعة، ويذكر هذا ابن قيم الجوزية رحمه الله. الهجرة إلى رسول الله، فلنهاجر جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبرهن بأننا كلنا نحبه وكلنا نحبه. طيب، صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة حتى نبرهن على أننا كلنا نحبه، علينا أن نهجر جميع الطرق ونتبع طريقا واحدا الذي فيه سعادتنا الدنيوية والأخروية، أن نتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالانقياد. والانقياد في لغة العرب هو الخضوع والإذعان والتذلل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالانقياد، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديق أمره وتصديق خبره. أي أمر جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت عقولنا القاصرة كنها الأمر وحكمته أم لم تدرك، فما علينا إلا بالتصديق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا زكاه قائلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هجرة أخيرا، هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. أي أمر جاءنا في الوقت الذي يأتينا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الأوامر المباحة، نؤخر هذا الأمر ونقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبابه ويجعلنا من أتباعه، وأن يحشرنا معه وأن يجمعنا معه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل كل ما سمعنا وما قلنا من كلام حجة لنا عند لقاء ربنا جل وعلا، وأن لا يجعله حجة علينا. وأترك الكلمة أخيرا للشيخ أحمد. أنسى الميكروفون. أختم بأمنية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شتمنون إخواني، شتمنون خواتي، شتمنون أبنائي وبناتي، أمنية الرسول محمد إيش؟ رغم انشغالاته وارتباطاته وأعماله اللي لا تعد ولا تحصى، أمنية الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة. وذلك كلنا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. فأمنية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة، قال يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لواحد، وأرجو من الله أن أكون ذلك الواحد. فما هي أمنيتكم؟ سيروا وراه واشتغلوا بهديه وسنته. الرسول يجد تمرة يلقاها في الطريق ويقول لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقات لأكلتها. تمرة يخاف من الحرام عليه الصلاة والسلام، يطيع ربه في الصغيرة والكبيرة. لذلك أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، هذا حبيبنا، وسامحونا على الاختصار والدمج والاختصار اللي نرجو من الله لا يكون مخل. وصلنا لكم وتركنا لكم بعض النقاط على الحروف التي تعيننا وتعينكم على العمل. فالله الله بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه والسير على سيرته. فأسأل الله أن يبارك في إخواننا في مشروع درر، أن يوفقهم وأن يكرر أعمالهم وأن يبارك فيها، ونجعل هذا في موازين حسناتهم. كما أرجو من الله أن يبارك في مجيء الشيخ ولقائنا والتقاءكم للاقتداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.